سؤال: في شرح سيادتكم لسورة المجادلة يوم الجمعة الماضي قلتم المجادلة بكسر الدال وليس بفتحها كما وردت بالمصحف، فهل في أسماء السور قراءات؟ ما هو المجادلة؟ هي خولة من تسع لب، فقد جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا تبارك وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك، فهي كانت تجادل. طبعا كلمة مجادلة على صيغة ايه؟ مفاعلة، لابد ان تحدث بين اثنين، فان قلت المجادلة فهي التي تجادل، خلاص؟ إن قلت المجادلة على صيغة المفاعلة أي ما حدث بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فما فيهاش قراءات، دي ما فيهاش قراءات، دي فيها قراءات، ده اسم سورة، قراءات في القرآن نفسه مش في السور، لكن أسماء السور هي اللي بتبقى ساعات كده وساعات كده، زي سورة الإسراء اسمها سورة بني إسرائيل اسم تاني، وزي سورة التوبة اسمها البراءة اسمها الفاضحة، وزي سورة الفاتحة اسمها الحمد لله رب العالمين. وده اللي أشكل على الناس لما قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالحمد لله رب العالمين، قال لك ما كانش يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يا سيدي ده اسم السورة، اسم السورة والبسملة آية يعني. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم في تعريف السيدة التي نزلت في شأنها سورة المجادلة أنها خولة بنت ثعلبة، فهل ثعلبة هذا هو ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يكون غنيا؟ لا مش هو. ما علاقة الآيات الأربع الأولى من سورة المجادلة بقوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله في الآية، ثم بما يليها من قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية؟ طبعا الأربع آيات أنا قلتها بس أنت يمكن فاتتك وأنا يمكن ما وفيتهاش، قلتها كده بإشارة. أنا قلت إيه على ما أعتقد يعني، قلت إن الأربع آيات اللي نزلوا في القصة وفي الشأن لما ربنا قال تلك حدود الله بين معصيته وبين طاعته، فالظهار معصية والكفارة طاعة، خلاص؟ جاء ذكر الكفارة وجاء الأمر بالطاعة وجاء الإنكار عليهم وتهجين أعمالهم بالجاهلية بالظهار، فيأتي الكلام عن الذين لا يطيعون الله ولا يأتون ما أمر الله فيستمرون على الظهار وعلى سنن وسنن الجاهلية دون أن يعودوا إلى أمر الله ويفيئوا إلى أمر الله. فالذين يحادون الله ورسوله، يعادون الله ورسوله ولا يطيعونه ولا يؤمنوا بأحكامه، نزل الحكم الظهر غلط واللي غلط يعمل كذا، خلاص سمعنا وأطعنا، اللي مش هيطيع يبقى إيه؟ إن الذين يحادون الله ورسوله. أما ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض لأن الله تبارك وتعالى يقول ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أن أحصاه الله ونسوه، بس ببساطة خالص. وبعدين بيتكلم عن اللي بيعصون الله ورسوله جهارا فهم الذين يحادون الله ورسوله، دول المعادون ظاهرا. أما الذين يعادونه باطنا فألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، يبقى جاب سيرة المعادين العاصين بنوعين، نوع ظاهر العداوة ونوع خفي يسر ويبطن العداوة. الذين يظاهرون العداوة هم الذين يحادون الله ورسوله، أولئك في الأذلين، وأولئك كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، نهايتهم محدودة زي الأحزاب لما جت في إيه؟ في سورة في غزوة الخندق. أما المنافقين اللي بيغمزوا بقى ويسروا ويعملوا ويسووا يبطلوا العداوة ويخططوا ويدبروا في السر ويظهروا الإسلام، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يبقى اللي بيعادي ظاهرا حيكبت واللي بيعادي باطنا حيؤاخذ لأن الله يعلم، وطالما يعلم سينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فأنا نبهتك وقلت سينبئهم والله يعلم، طالما سينبئهم معنى هذا تفضيحا لهم وتشهيرا لحالهم وتقريرا لعذابهم وعقابهم. بالنسبة للحديث الذي ورد في الخطبة فقد سمعت له زيادة بما معناه إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. ورد حتى تختلطوا بالناس. مزبوط. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فإنه يبيح النجوى حال الاختلاط. وفضيلتكم قلتم بعدم جوازها إذا كانوا أربعة دون الخامسة. أما أنت ما فهمتش الحديث، بس يعني إحنا أربعة انفار قاعدين، ثلاثة خدوا جنب يتوشوشوا والرابع لوحده، يبقى حلال؟ يعني لا تناجى اثنان دون الثالث بس، هو ده الحديث؟ لا، أنا قلت لا عبرة بالعدد، ده هو أقل العدد الذي يتأتى منه ذلك. ده أنا قلت كده في الخطبة، قلت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة لأنه أقل عدد يتأتى منه ذلك. يعني نقول اثنين، مين حيناجي مين؟ خلاص حيتناجيان، ها؟ مش كده؟ لكن إمتى يحصل إن واحد لوحده وغيره بيتناجى؟ لما يبقوا كام؟ ثلاثة. أقل العدد كام؟ ثلاثة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد يتأتى منه ذلك اللي هو المناجاة، ناس تتناجى وناس لا، فاثنين بيتناجوا سابين التالت، لكن العدد غير مخصوص. بعد كده ان شاء الله يكونوا ألف. معنى ايه؟ معنى ان احنا خمس تنفار، اربعة خدوا جنب يتوشوشوا والخامس لوحده، يبقى ممنوع ولا مباح؟ ممنوع ممنوع. ولو خمسين تسعة واربعين بيتوشوشوا وسابوا واحد لوحده، ممنوع ولا مش ممنوع؟ ممنوع. يقول لك هيقتلوني هيقتلوني، بيتلموا عليا بيتوشوشوا عليا هيقتلوني على طول كده، يخاف او انا غير اهل لذلك، او فاكرين عليا جاسوس مباحث مخابرات هروح ابلغ عنهم فيحزنوا. اما كلمه حتى تختلط بالناس اللي هي الروايه اللي انت سيادتك تفضلت وجبتها، ودي روايه اخرى وورده في الحديث من اجل ان ذلك يحزنهم وحتى تختلط بالناس، معنى كده ايه؟ احنا خمسه، ثلاثه بيتوشوشوا واثنين بيتوشوشوا، مباح ولا غير مباح؟ مباح. ادي معنى حتى تختلط بالناس، ما تسيبش واحد لوحده، سواء بقى كنتوا اثنين او كنتوا الف، واحد ما تسيبش لوحده. انما احنا اربعه، اثنين قاعدين بيتكلموا مع بعض والاثنين التانيين بيعملوا ايه؟ بيتكلموا مع بعض، خلاص ما جراش حاجه. انا بقول له ازاي مراتك وازاي اخبارك عملت ايه وفينك من زمان يا راجل وما شفتكش، والتاني قاعد مختار جنبه بيقول له ايه الاسئله فين اللي معاك؟ ما تجيب السؤال ده قبل ده، مرتبتهم ولا مرتبتهمش؟ ده موضوع، ده موضوع، خلصنا ما جراش حاجه. وضحت؟ نعم. قلتم فضيلتكم إن الله تعالى قد سمع قول خولة بنت ثعلبة من فوق سبع سماوات، فما المقصود من ذلك؟ والله تعالى هو السميع البصير، فهو يسمعها ويسمع ما دون ذلك. تمام. إنما أنا بس تقيدت باللفظ اللي قالته سيد عائشة بس، لكن ما تفرقش ما تفرقش، زي ما قلت كان الله تبارك وتعالى بقربه أو بتقريب محمد صلى الله عليه وسلم عليه ليلة أسري به وعرج به. هل كان محمد أقرب من الله تبارك وتعالى، أقرب إلى الله تبارك وتعالى ليلة عرج به فوق سدرة المنتهى من يونس بن بتة وهو بطن الحوت؟ قلت إيه هنا؟ لا لا أبدا، لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم أقرب إلى ربه من يونس بن حوت، من يونس بن بتة لما كان في بطن الحوت. فلما بنقول سمع من فوق سبع سماوات، من حيث الشكل الظاهري للناس لبيان قدرة الله تبارك وتعالى على السماع بس، فده اللي قالته السيدة عائشة. فأنا تقيدنا باللفظ، لكن انت فاهم طبعا مش معنى الفوقية هنا فوقية مكانية. لذلك أنا قلت في نفس الصورة في نفس الكلام، قلت أن الله تبارك وتعالى لما قال إن الله بكل شيء عليم، قلت لأن الله تبارك وتعالى لا يحدد سمعه بعد المكان وقربه، وإنما كل المسموعات في سمعه سواء، فلا علاقة لها بالمكان. عما قال إيه؟ أينما تكونوا، أو أدنى من ذلك أو أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. ف فقلت أينما كانوا ليه؟ لأن المكان لا يحدد سمع الله. أدي معنى أينما كانوا، يعني قريبين ولا بعاد، فوق الأرض ولا تحت الأرض، في السماء ولا فين، أينما كانوا، لأن المكان ملوش علاقة بالسماء. نعم. وقلت فضيلتكم أيضا إن الطلاق المشروط يقع، فهل يقع الطلاق إذا حلف رب المنزل على ضيفه بالطلاق أن يأكل كذا أو يشرب؟ وهل هناك إثم على الضيف إن امتنع عن الأكل أو الشرب، أم يعد ذلك له يمين؟ لا، ما يعدش له يمين. أنا يعني آليت على نفسي ألا أفتي في قضايا الطلاق منذ سنوات عديدة، لسبب كنت زمان بفتي اللي بيسألني عن قضايا الطلاق، أقول له قلت إيه وحصل إيه، ترجعها إزاي، تعمل إيه، كنت بجاوب، وجوابي وإجابتي كان جهل مني، جهل مني وإسراف على نفسي. ليه؟ لأن قرأت أنه فوجئت أن كثير من الصحابة كانت تتحرز وتمتنع عن الإجابة في مسائل الطلاق، ولقيت واحد مهم جدا جدا جدا من الصحابة اللي كان بيفتي في كل حاجة، لقيته جه في قضايا الطلاق وتوقف، قالوا له ليه ده انت بتتكلم في كل حاجة، قال لهم ايه، انها مسألة فروج، فروج جمع ايه، فرج، فسألوا الطلاق وقع ولم يكن قد وقع، حرم فرجا احله الله، وان قال ان الطلاق لم يقع احل فرجا حرمه الله. فقال انها مسألة فروج، خوفتني، قلت ده بتصحابي وحبر امه وبيقول الكلام ده، وجانا يلي ما طلعتش من البيضه اقول له الطلاق وقع والطلاق ما وقعش، طب وانا مال، انت بتتنرفز مع مراتك ومراتك بتعكسك، واخد بالك، او ما بتسمعش كلامك، او مالكش شخصيه عليها وما تش عارف تحكمها ازاي، وعلي اليمين وعلي الطلاق، وجاي بعد كده تندم تفتي، وانا مالي ما تتفلق انت وهي، انا ايه دخلني انا في حاجه زي كده، انت قول عايز اتوضع، عاوز اصلي، عايز. فآليت على نفسي الا افتي في مسائل الطلاق وتبت الى الله. كل اللي بيجي لي بقى يستفتيني في الطلاق رغم اني دارس له والحمد لله، ويمكن فيه موضوع معمول جاهز كامل، يمكن ما اعرفش المستشار مين بدا، واذا كان موجود عملناه حتى كتيب في الطلاق، وبعدين محيته، ما يعني اديتهوله هو كمستشار يحكم في القضايا وكلام منه، وانا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، وببعتهم للمعهد الديني بسموحه، بقول لهم روحوا للشيخ المعهد الديني قولوا جايين من طرفي، هم هناك بيجمعوا اربع مشايخ من اربع مذاهب يفتوا كيف شاء، هم مسؤولين عن الفتوى، الحاكم معينهم، فان اخطاوا لهم اجر وان اصابوا لهم اجران، انما انا مالا اخش في حاجه زي كده، فبطل. فاللي انا قلته على المنبر جدت الا اقوله، لكني تورطت وقلته، فشيل كل الأسئلة الخاصة بما قلته على المنبر، روحوا سألوا فيها الشيخ المعهد الديني يجاوبكم، أما أنا مش بجاوب. فأنا كنت هتورطني، بتقول الطلاق المشروط يقع، أيوة يقع في رأيي أنا يقع، واحد بيقول للضيف علي الطلاق وجايب له وزة وعاوز يأكلها، إن كلها الضيف خلاص راح في 60 داهية الضيف، إما كلهاش الضيف طلقت المرأة. هذه رأيي، هكمل هتتعبوا، طلقت المرأة على طول، طلقت، ما تقوليش بقى المرأة ذنبها ايه، هي كده، هي كده، ربنا عاملها كده، انت اللي غلطان، هتروح في 60 داهية، ربنا هيأخسك ويعاقبك لانك تلعبت بنعمة اعطاها الله لك وسلطة استغللتها استغلال سيء، زي الملك اللي يسجن ده ويطلع ده ويعمل ده ويدي ده فلوس وما يديش ده فلوس، الظلم في الرعية، لو حاكم ظلم في رعيته يروح فين؟ في 60 ده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فأنت راعي، ربنا جعل لك القوام على المرأة وأعطاك سلاحا في يدك وسلطة تستغلها اللي هي سلطة الطلاق، الحل والعقد في أمور النكاح. فجيت بقى في كل من هب وده ما تستغل عليها، الحرام ما انت خارج، عليها الطلاق ما انت داخل، عليها الحرام ما تروح لامك، عليها الحرام ده بخمسه سنة، عليها الحرام ده انا شريب 6 سنة، عليها الطلاق ده بسبعه سنة، ايه ده؟ ايه ده؟ ده لازم يخش جهنم، ده يتضرب بالقربان علشان يتعلم انه ما يستغل السلطة اعطاها الله. وبعدين انت ما تزعلش مع مرتك كل شوية تقوم تحلم بالطلاق، ما انت قادر تطلقها، ما انت قادر تطلقها، واللي تقدر تعمله بكرة ما تعملوش النهاردة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم استبيتوا اموركم. ورحت بره في الخارج لقيته مثلا انجليزي شهير جدا يقولك sleep on it، sleep on it، لما تيجي تبحث صفقة وتتكلم بتاع يقولك ما تبلاش تتعجل، sleep on it يعني نام عليه، نام على الموضوع، وبعدين بكرة تقول لي ايه الموضوع ايه. فبيقولوا ده مثلا انجليزي قديم جدا وشهير، قلتهم لا ده في السنة، دول واخدينه مننا سارقينه. استبيتوا اموركم، ده حديث لرسول الله. فانت تقدر تطلق مراتك في اي وقت، وتقدر كمان تطلقها غيابي ومن غير ما تعرف، تروح للمأذون وتطلقها وبعدين تبعت لها ورقه طلاق على الاسم. تقدر تعمل كده، وتقدر تطلقها في اسكندريه اللي انت اتجوزتها فيها، وتقدر تروح اسوان تطلقها في اسوان، وتقدر تبعت لها جواب من امريكا من ولايه كاليفورنيا تقول لها انت كذا وتطلق. طب ما دام في ايدك لما تحب تطلقها تطلقها من غير ما تقول هطلقك وتحلف في الايمانات ليه؟ وبعدين الست اللي عايشه تحت سيف الارهاب ده مش عايشه بامان، تعمل ايه؟ عمال تحلف عليها بالطلاق، هتبقى ثلاثة، واحدة من ثلاثة يعني، إما ست أصيلة ومتربية وتعرف ربنا هتقول حسبي الله ونعم الوكيل وتصبر وتقول أفوض أمري إلى الله، وتبقى أنت هتروح في 60-70 لأنها هتفوض أمرها إلى الله فيك. وإما أنها ست تكون يعني من أسرة أو من بيئة مش مظبوطة، تعمل إيه؟ تأمن نفسها. تأمن نفسها ازاي؟ تسرق من وراك فلوس وتكنز وتحوش وتروح تدي لامها، ما انت يمكن تطلقها تلاقي نفسها في الهوا. تعمل ايه بقى؟ تقول لك اللحمه ب 10 جنيه وهي ب 8 جنيه، تقول لك الكوسه ب 2 جنيه وهي بجنيه ونص، تقول لك مش عارف ايه بايه وهي بايه، وتحوش من وراك وتخمصم وتحوش وتقني. ليه؟ يقول لك طلقني بعد كده ما الاقيش اكل. تعمل كده وتبقى انت الخسران برضه. واما تعمل ايه؟ تدور لها تشوف لها شوفة، يبقى في واحد استبل تقول له بحبك ويقول لها بحبك، وتقول له بس انا متجوزه معلش لما يموت نبقى نتجوز، خلينا كده. وتحط راجل استبل عشان نهار ما تطلقها انت تشبط من تسك من ده وتشبط في مين؟ في ده. وفي كلتا الحالات كلها انت ايه؟ خسران. لكن عامل لي فيها جدع وراجل وسبع البرومبا وعلي الحرام وعلي ايه ده الكلام ده؟ انا قلته على المنبر فبحذرك. وبعدين بتقول عليها الطلاق وعليها الطلاق وعليها الطلاق، وطلاقات نازله ترف، يقع الايمان، تبقى مراتك معاك حرام، بتحبل الست، بتخلف، تيجي بعد شويه تيجي تشتكي لي تقول لي الواد ضربني بالقلم، ابني ضربني بالقلم. ارد عليك اقول لك ايه؟ اصل ابن حرام. مش بيقولوا كده؟ مش بيقولوا كده؟ لما اب يقول لك ابني عمل فيا، يقول له حتى الاب يعاتب ابنه يقول له ايه؟ ده انت ابني، بتعمل كده في ابوك، انت مش ابني، ده انت ابن حرام. ايوه ابن حرام، مش معنى كده ان امه جابته من الحرام، انت ماشيك مع مراتك مش مظبوط لانك مطلقها وعايش معاها. هذا اللي انا قلته، فبحذر الناس. لكن مش بفتي في قضايا الطلاق، اللي عاوز يسال يروح فين؟ في المعهد. نعم. وانا متشدد جدا في موضوع الطلاق، عشان كده ما بحبش اجاوب، انما هناك ممكن يجدوا لك المنافذ، لان في مذاهب وفي تيسير وفي تسهيل، بمثلا يقول لك الثلاث طلقات تبقى طلقة واحدة، يعني حلف طلاق بالثلاثة تبقى طلقة واحدة. لكن في آراء بتقول إن الثلاث طلقات إذا قالهم في نفس واحد يقع طلاقا باتا تبين منه بينونة كبرى. خلاص أنا بقى باخد من رأيي ده. أنت بقى عندك أربع عيال، تقول لي عندي أربع عيال وكنت متنرفز وكنت غضبان، ما تنفلق وأنا مال، سيب مراتك تتجوز، لما تلاقي في حضن راجل تاني تتربى تتأدب تاخد فوق دماغك على قفاك تستاهل، وتلاقيها ماشية مع راجل تاني وتضحك لك، لما أنت اللي جايبته لنفسك، أنت اللي جايبته لنفسك، أنا مال أنا؟ طبعًا كلام كده مش في شرح فضيلتكم. نعم. لسورة المجادلة يوم الجمعة الماضي ذكرتم لنا الحوار الذي دار بين السيدة خولة وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيادتكم لم تذكروا لنا ماذا كان الموقف حينما نزل الوحي ليلغي حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وماذا قال وماذا قالت خولة؟ ولا حاجة، ما هي لما قلت له الكلام ده وقالت له أوحي إليك في كل شيء يا رسول الله وطوي عنك هذا، أشكو إلى الله واشتكت. ما كملتش شكواها، نزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فألقي عليه الوحي فثقل. بس فلما سري عنه أرسل في طلب زوجها وقال لها لقد من الله عليك يا خولة، وخلاص وجاب الزوج وقال له قصة بقى مش هنخش فيها بالتفاصيل. جابه وقال له اعتق رقبة، قال له يا رسول الله لا أملك هذا أو ليس في يدي، قال له صوم شهرين، قال له لو ما كلتش ثلاث مرات كل يوم بصري يعمى ما شوفش، ما قدرش صوم شهرين متتابعين، قال له طب أطعم 60 مسكين، قال له أعني يا رسول الله، فأعانه 15 صاعا، نص تقريبا لأنه كل مسكين يطعم بنصف صاع، فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاع. بس هذه ببساطة خالص. نعم. سيدة متزوجة العيش على كام؟ منذ 15 سنة. لا نسيب السيدة المتزوجة من 15 سنة دي نسيبها 15 دقيقة على مصطلح العيش، وبعدين نكمل بساطة العيش إن شاء الله. طلب بعض الإخوة الدعاء للأخ الأستاذ نصر الإخطابي ونسأل له الشفاء. ربنا سبحانه وتعالى يتمم بالشفاء إن شاء الله ويعافي. نعم. سيدة متزوجة منذ 15 عاما تقول كلما حدث أي سوء تفاهم بيني وبين زوجي كأي زوجين في الحياة اليومية أو في الاختلاط بين الأسرتين يهجر زوجي الفراش لدرجة أنني كرهت هذا الفراش وكرهت زوجي حتى في أيام الصفا بيني وبين زوجي، كذلك هذا التصرف الدائم منه جعلني عنيدة معه، فهل من حق الزوج الهجر الدائم أو الخصام؟ وما هو حكم الدين في هجر الفراش؟ هل هو عمال على بطال؟ أرجو توضيح الأمر لهذا الزوج وللأزواج الآخرين. طبعا ما فيش شك ده سوء استغلال لسلطة أعطاها الله تبارك وتعالى للزوج، زي بالضبط سلطة الطلاق لما كل شوية يحلق بالطلاق بيستغل استغلال سيء لسلطة ربنا أعطاها له يستخدمها عند اللزوم. كذلك الهجر، الهجر له شروطه، له شروطه، مش على عمال على بطال زي ما بتقول أو على الفاضية والمليان. ده ربنا سبحانه وتعالى حددها وقال واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو العصيان والارتفاع والتكبر، ادي معنى النشوز. لما ربنا بيتكلم مع عزير قال وانظر الى العظام كيف ننشزها، نرفعها نوقفها وبعدين نكسوها لحما، لان العظم مرمي على الارض فرح واقف بقى هيكل عظمي للحمار وبعدين اتكسب. فالنشوز الارتفاع، والمرأة الناشز هي التي تتكبر على زوجها، يعني مناخيرها تبقى في السماء، بنت فلان بقى وبنت علان بتتقالط عليه بتتأنزح بتتكبر بتعصيه، ادي معنى النشوز. ادي معنى، مش النشوز مجرد الحوار بينك وبينها، مش النشوز معناه اختلاف وجهات النظر، مش النشوز معناها بتقول لها بودي البنت مدرسة افرنجي بتقول لك لا وديها عربي هنجيب مصاريف منين، ده اخده وعطى. النشوز معناه ان تترفع المرأة على زوجها وتتكبر عليه وتعصي اوامره، النشوز بقى تخرج عن طوعه. هنا بتأدبها بايه؟ فاهجروهن في المضاجع، وما سكتش قال واضربوهن. معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان في مراحل، يبقى الهجر يبقى له مدة، تبقى له ايه؟ مدة، مش مسألة عمال على بطال وله اسباب. فطبعا ما يصحش للزوج انه يستغل ما أعطي له من سلطات استغلال سيء، لأن زي ما هو بتقول الست دي طبعا كان نتيجة هجره المستمر للفراش إنها كرهت هذا الفراش وكرهت الزوج، وخلاص بعد كده يحصل إيه بقى؟ تهجرها ما تهجرها ما تفرقش معاها. يبقى انت كده بقيت خسران. يبقى انت كده ايه؟ بقيت خسران. نعم. لكن انا بقى اوصيكي بالصبر، معلش اصبري وحيليه وكده، وبلاش تكرهيه لان دي حياه مستمره واولاد. نعم. وصل لنا هذا الرجاء، تمنعنا توقيتات العمل الاجباريه حاليا من الحضور مبكرا للمسجد لمتابعه الاستفاده من شرح فضيلتكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوين تفسيركم بهامش البخاري. فهل من الممكن ان نطلب من فضيلتكم ان تتكرموا بالاجابه على الاسئله اولا ثم يبدا بعد ذلك شرح الحديث؟ لا، ما هو الطلب ده كان الطلب مننا قبل كده وعملنا له تجربه وما فلحتش، لان الاصل البخاري، الاصل الحديث، ونبدا طبعا بالبخاري تحصل لنا البركه وربنا يلهمنا الصواب يعني. فان شاء الله يا رب وفقك ربنا. وبعدين الشرايط موجوده بتتسجل، بتقدر تسمعها وتدون ما شئت يعني. طالعتنا جريده اللواء الاسلامي في صفحه الفتاوى ان هناك فرقا بين صلاه الفجر وصلاه الصبح، فصلاه الفجر ركعتان بعد الاذان لا يجهر فيهما بالقراءه وليست فرضا، ولكن الرسول حث عليهما فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أما صلاة الصبح فإنها الصلاة المفروضة وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، نرجو من فضيلتكم التوضيح. لا يا سيدي، سيبك من الكلام ده، ما تسمعلوش أيا كان القائل، لأن صلاة الليل يجهر بها فرضا كانت أو نفلا، زي صلاة القيام بتاعت التراويح القراءة فيها جهر ولا سر؟ جهر. وكذلك الفجر يعد من صلاة الليل فيجهر فيه بالقراءة فرضا كان أو نفلا، وصلاة الليل يجهر بها فرضا كانت أو نفلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الصلاة الصبح هي صلاة الفجر، في فرق بين صلاة الفجر اللي هي سنة الفجر، فركعتي الفجر أي ركعتي سنة الفجر بس لا أكثر ولا أقل. نعم. يحرص كثير، ما كله بيفتي دلوقتي، وكل من هب ودب بيفتي، والناس بتحب تطلع في التلفزيون، والمشايخ بتحب تبان في الصورة، وكله عاوز ياخد صورة يعني. ما يحرص كثير من وبعدين الصحف ما تؤخذش منها الدين، دي ما يؤخذش من الصحف، الصحف بتتكلم أي كلام، وبعدين الصحفي بيختصر مسافة ومساحة ومقيد به نعم. يحرص كثير من الإخوة المصلين أثناء صلاتهم على الميل إلى الأمام للنظر على أطراف أقدامهم خوفا من أن تكون هناك فرجة بينهما وبين أقدام من يصلي بجانبهم، وفي هذه الحالة فهو يدفع قدمه جانبا لسد هذه الفرجة وحتى لا ينفذ منها الشيطان حسب قولهم، وقد يسبب هذا حرجا لمن يصلي بجوارهم خصوصا بعد أن أصبح معلوما أن هذا الأمر يسهل نقل بعض الأمراض الجلدية المعدية، فيضطر إلى زحزحة قدمه قليلا بعيدا عن جاره، فيكتشف الجار هذه الفرجة فيعيد ما سبق، ويعيد الجار بالتالي حركة رجله، ويضيع تركيز المصلي في العبادة ويتحول إلى تركيز منصب على قدميه. لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بشرح مدى صحة الحديث الشريف الناهي عن ترك الفرجة بين الأقدام أو الفرج بين الأقدام حتى لا ينفذ منها الشيطان. الفرج هنا المقصود بها الفرجة بين الأجساد والأكتاف مش بين الأقدام، لأن صح الرجل يكون عريض ها، فطبعا الفرجة هنا هتبقى بين أقدامه شاء أم أبى، لأن عشان أنا بقى أجيب رجلي في رجليه وأنا مانيش عريض أو مانيش سمين هفرشح، ولما فرشح هقف إيه؟ صفا زي ما بيقفوا العساكر، صفا وانتباه، أو يسار رحى زي ما كانوا يقولوا لنا في المدارس زمان، يقولوا يسار رحى، معرفش كلمة تركي دي ولا كلمة إيه؟ اعتدال يعني، نفتح رجلينا ونقفل رجلينا، فهتقف بقى مفرشح ويبقى منظرك مش هو. فالفرج المقصود بها المسافات بين المصلين، بين الأجساد وليس بين الأقدام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لسق الأقدام ببعضها ليس مأمورا به على وجه التأكيد، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من قول بعض الرواة اللي قالوا، أو بعض الرواة اللي روى عن بعض الأصحاب أنه قال كنا بنقف نلزق في بعضنا، جسمنا لازق في بعضنا ورجلنا لازقة في بعض. ده بيوصف لوقفة هم بيوقفوها، وهم كانوا في الوقت ده بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا إيه؟ بيربطوا على بطنهم الحجار من إيه؟ الأحجار من الجوع، فكانوا كده. مش زي دلوقتي إحنا سمنا من أكل الفراخ اللي بتهوهو والبيض البلاستيك. الفراخ بتاخد هرمون، بيدوا الفراخ حبوب منع حمل، بيلقطوهم حبوب منع الحمل بيخلطوها لهم في الأكل، بيدوها هرمونات. ولذلك الفراخ دي ما انصحش البنات اللي ما حبلوش لسه العرايس انهم ياكلوها، لان اكلها للفراخ دي يخليها ما تحبلش. الفراخ بتاخد حبوب منع حمل وبتاخد حاجات بشكلها هرمونات. فالفراخ اللي بتهوها ودي والبيض البلاستيك خلى الناس ايه؟ سمنت. فالنهارده مش زي زمان، فبتقف تلزق في اللي جنبك، ما تفرشحش رجليك بقى، والا وقفتك في الصلاه تبقى مش مظبوطه. دي النقطه التانيه. النقطة الثالثة إن ما صحش تبص على أصابع أقدامك، وإنما تنظر إلى موضع سجودك أثناء القيام. النظر يكون في موضع السجود وليس فين؟ في صوابع رجليك. النقطة الرابعة إنك لازم تبقى غاسل رجليك ورجليك نظيفة وريحتها كويسة. دي السنة بقى، مش إنك تلزقها في رجل اللي جنبك، إنك تبقى غاسلها ومنظفها وقاصص ضوافرك وشكلها بقى كويس. النقطة اللي بعد كده برد عليك انت اللي بتبعت بتقول بقى وبتقول نقل العدوى، اقول لك لا، ما تقولش الكلام ده، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. مش اسمها عدوى، ما فيش حاجة اسمها عدوى. تعرف لو في عدوى يا ابني كانت المستشفى دي قفلت، كانوا الدكاترة اللي فيها كلهم ماتوا، كانوا ماتوا الدكاترة والممرضين كانوا ماتوا. لكن دي الممرضة بقى لها 40 سنة بتخدم في مستشفى المواساة، ما جاتلهاش انفلونزا يوم، وبتخدم التيفود والكوليرا والحمى الشوكية والسرطان والسل، ما جرلهاش حاجة. راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي له من جاره، قال له الجار بتاعي ده الجمال بتاعته جربانة، دخلت الجمال بتاعته عند الجمال بتاعتي عادتها بالجرب. قال له فمن أعدى الأول؟ طب جارك جماله وعادت جمالك، طب وجمال جارك جابت منين؟ من جاره. وجاره جاب منين؟ من جاره. وجاره جاب منين؟ اول واحد بقى جاب الجرب جابه منين؟ فهمت ازاي؟ فكذلك الانفلونزا، الانفلونزا الراجل بيجي له انفلونزا في البيت شويه، هوب مراته جات لها انفلونزا، تقول له كده عادتني حماره، لان هي خدت انفلونزا لكن الشغاله اللي في البيت ما خدتش. اشمعنى ابنه ما خدش؟ اشمعنى بنته ما خدتش؟ اشمعنى؟ وهكذا. بتجد المدرسه فيها 1000 طالب، عيلين 3 15 يجي لهم تيفود والباقي ما يجيش، اشمعنى؟ فلا عدوى ولا طيرة، وإنما الأمر بإذن الله وبمشيئة الله. نعم. إذا لم يكن ذكر الله بالعدد، فما فائدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم فإني أستغفره في اليوم 70 مرة؟ لا، 70 هنا ما قصدش النبي صلى الله عليه وسلم العدد، العدد غير مقصود، العدد غير مقصود، وإنما السبعة ومضاعفات السبعة مما يدل على الكثرة في لغة العرب، زي ما تقول 3 بالله العظيم، زي ما تقول كده مثلا، ما تقصدش 3 يعني 3، إنما تقصد الكثرة. فالسبعين مقصود بها الكثرة. وثم إن الرواية مش 70، الرواية 100، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، 100 مش 70. وبرضو العدد غير مقصود. وليه السبعة ومضاعفات السبعة؟ هي بتدل على الكثرة في لغة العرب. اشمعنى السبعة؟ ببساطة السبعة نهاية العدد عند العرب، بس 1 2 3 4 5 6 7، خلصة العدد. بعد كده كل اللي جاي مضاعفات للعدد، ما فيش عدد ناشئ بذاته لحد السبعة. ولذلك جابوا واو الثمانية، 1 2 3 4 5 6 7 و8، واو الثمانية، لأن نهاية العدد 7. الثمانية عبارة عن إيه؟ 2 × 4، ورا 4 مش جت؟ مش جد خلاص. والتسعة عبارة عن ايه؟ ثلاثة في ثلاثة، الثلاثة مش جد خلاص. والعشر عبارة عن ايه؟ اتنين في خمسة، مش الاتنين جد والخمسة جد خلاص. فهمت؟ هذه أصل حكاية السبعة ومضاعفات السبعة تدل على الكثرة، لأن السبعة في نظر العرب في علم حسابهم نهاية العدد الصحيح. بعد كده يجي التكرير. نعم. رجل يريد أن يبيع أورج أو بيانو وقال لي على مبلغ، إذا زاد هذا المبلغ فلك الزائد، هل المبلغ الزائد يكون حلال أم أيوه. حرام؟ أيوه يكون حلال. عاوز يبيعه بمية جنيه، قال لك اللي تجيبه زيادة لك بيعه بخمسمية، تديله مية تاخده ربعمية، حقك فاش حاجة. ذكرتم فضيلاتكم بعد كده بمناسبة العدد، بقى اديكم معلومة أنا حكاية السبعة دي، ها معلومة يعني. وبعدين إن كل ما جاء بالسبعين والسبعينات والسبعة آلاف وسبعمائة ضعف زي الحسنة، ها إلى سبعة أمثال ويضاعف الله إلى سبعمائة ضعف، ها مش كده؟ ده من غير عدد، ده بان للكثرة بس كثرة. لكن هناك من الأعداد ما جاء فيه نص صريح، زي الثلاثة وثلاثين اللي بعد الصلاة، ده نص بقى. نعم. وبعدين احنا كنا بنتكلم في نقطة، انت طلعت برة، احنا بنتكلم في ذكر الله، ذكر الله. وربنا لما قال عن الذكر ما جابش سيرة اللسان، قال ولا تطع من أغفلنا، أغفلنا إيه؟ قلبه، ما قالش إيه؟ لسانه. أنت بتكلم في إيه وأنا بتكلم في إيه؟ ركز ركز ركز. نعم. ذكرتم فضيلاتكم أنه لا يجب أن يتبع المسلم ما يراه من تزمت والتشبث والإصرار على أشياء ليس لها أصل في الإسلام من ناحية القرآن والسنة، وكان حديثكم يدور حول أنه يمكن للمسلم أن يصلي ساترا العورة فقط من السرة إلى الركبة، ولكن بالرجوع إلى الإسلام وأركانه تحت عنوان مكروهات الصلاة البند رقم 11، ما نصه الصلاة وهو عاري الكتفين إن كان يملك ما يغطيهما به أو كشف إحدى الكتفين وتغطية الآخر إلا للمحرم، فما هو الصحيح؟ تمام كده تمام، ما قلناش حرام، ما قلناش ما يصحش، قلنا بدم تملك خذوا زينتكم بقى، بدم تملك. زي عندك جلبيتين، جلبية نظيفة وجلبية وسخة، أنا رايح الجامع بقى وحقعد على الأرض وحبهدلها، ألبس الجلبية الوسخة أكمل وسختها وخلي النظيفة لما أجي، مش حرام لكن ما صحش، مكروه غير مستحب، غير مستحب. فاحنا كنا بنرد على اللي بيقول لا يصح الصلاة وانت كتافك عريان، معنى لا يصح الصلاة وانت كتافك عريانة يبقى معناها ان الصلاة ايه؟ بطلة. وضحت؟ لا مش بطلة، لا الصلاة صحيحة، زي الصحابي اللي صلى كده وقال له عشان يراني احمق مثلك، اينا كان له ثوبان على عهد رسول الله؟ لكن بدربنا ربنا عطيك ومدي لك خلاص. افرض بقى الدنيا حر، حر شديد جدا، وانت لو لبست لبس كامل وصليت في هذا الحر هتصلي متصربع ومتضايق، لا تخفف من ثيابك ما جراش حاجه بس. نعم. في صلاه زي مثلا ما بنقول يكره تحريم الصلاه النافله التي ليس لها سبب في الاوقات الاتيه، في الاسلام واركانه برضه، بعد صلاه العصر حتى تؤذن المغرب، بتشوفوني انا باجي هنا قبل الدرس الساعه 6، طبعا صليت العصر في بيتنا او صليته في الجامع، باجي اخش هنا في المحراب واصلي ايه؟ ركعتين. اهي دي نافله، طب انا بصليها وانت تقول لي بقى انت بتقول في الاسلام واركانه وكذا وجاي بتصلي، ايوه لان دي لها سبب، تحيه ايه؟ المسجد، يبقى لها ايه؟ سبب. انما التأثوم كده بلا سبب لا. نعم. في صلاه الفجر سقطت ايه من الامام وفتح عليه احد المأمومين، ولكن الإمام قال نعم، فعاد المأموم الآية وأكمل الإمام الصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة اختلف الناس في صحة الصلاة من عدمه، منهم من قال بطلت الصلاة لأن الإمام تلفظ بلفظ نعم وهو ليس من الصلاة وعليه يجب الإعادة، وقال الآخرون بل الصلاة صحيحة لأن كلمة نعم من القرآن. لا لا لا لا لا، بتفكرني انت بقى بنكة الفقهاء بالكلام ده، واقف بيصلي وبعدين واحد ماشي عمله حش حش الحية، قال له خذها ولا تخف. ايه ما هي من القرآن برضه، خذها ولا تخف. ينفع بيكلمه بقى بالقرآن؟ ها وبعدين الباب بيخبط، الباب بيخبط، الباب بيخبط وهو بيصلي عاوز الشغالة تفتح. ها بتصلي هي فعاوزة تقول لبنتها او تقول للشغالة تفتح المفتوح ده، فقال فيا سيدها لدى الباب، بدل ما تقول فيا تقول ايه سيدها لدى الباب، يعني افتحي يا بنت اللذين سيدها لدى الباب، يبقى من القرآن. ينفع كده برضه كلام برضه ده؟ ايه نعم من القرآن، ايوه نعم من القرآن، لكن مين اللي قالوها؟ مين اللي قالوها؟ اهل جهنم، اهل جهنم اللي قالوها. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان وجدنا، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. الوحيده، ايه رايك يا ابني يا حبيبي؟ الكمبيوتر شغال زي اسم جمال، ما حبوش ابدا، وما يصحش حد يسمي ابنه جمال في رايي. ليه؟ لانها جت في البهائم، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. بس جمال ايه بقى؟ مش موضوعي. صاحب هذه الرساله يقول: والدي يمتلك 10 أفدنة وهو لا يمارس الزراعه، ولكنه يؤجرها في حدود 500 جنيه للفدان في العام، اي بمبلغ 5000 جنيه في العام. والسؤال: هل على والدي زكاة الزرع أم على المستأجر؟ الزكاة هنا على والدك زكاة مال، والزكاة على مؤجر الأرض الفلاح زكاة زرع. زكاة الزرع على اللي بيزرع، أما اللي بيأجر أرضه بفلوس يبقى الفلوس دي عليها إيه؟ زكاة مال، إذا حال عليه الحول وبلغ نصابه. نعم. بيسأل بيقول: هل زكاة المال على مبلغ 5000 جنيه أم على ما يتوفر من هذا المبلغ؟ لا يتوفر طبعا، على ما يتوفر طبعا. يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم. هل الترتيب هنا ترتيب أفضلية؟ لا ما فيش ترتيب أفضلية، ترتيب اختيار لله تبارك وتعالى، اختيار لله تبارك وتعالى. وإن كان تقديم الإناث على الذكور في بعض الآيات مثل هذه الآية تطيب لنفس أبو البنات، بيطيب ربنا نفسه إنه قدم الأنثى على الذكر بس. نعم. عندي بعض المصوغات الذهبية والفضية لزوجتي، وأريد معرفة النصاب الخاص لكل منهما لكي أخرج زكاتهما بعد مرور الحول. ما عليك إلا إنك توزن ده وتوزن ده، أوزن الذهب شوفه كم جرام واكتب الوزن عندك في ورقة تبقى حافظها، 10 جرام 20 جرام 100 جرام إلى آخره، والفضة كذلك. بعد كده تيجي كل سنة عربي نقول مثلا أول رمضان عشان ما تنساش، تفتح الجورنال وتشوف سعر الذهب كام. إذا كان اللي عندك عيار 18 شوف سعر ال 18، اللي عندك 21 شوف سعر ال 21، خليط من ال 21 وال 18 افصل ده لوحده وده لوحده. لقيت سعر الجرام بتاع ال 21 30 جنيه، وانت عندك 100 جرام 30 في 100 ب 3000، يبقى انت عندك 3000 جنيه. العشر كام؟ 300. ربع ال 300 كام؟ 75، يبقى عليك 75 جنيه زكاة تخرجه. هكذا بالنسبة للفضة. النصاب بقى اللي هو المقدار اللي يجب فيه الزكاة في الذهب أو الفضة، بالنسبة للذهب 89 جرام وسبعة، 89 جرام وسبعة أيا كان عياره. بالنسبة للفضة 625 627 جرام. إذا قل الذهب عن ذلك أو قلت الفضة عن ذلك فلا زكاة فيه. نعم. هل يحرم على الإنسان أن ينام وقدماه متوجهتان للقبلة؟ إشمعنى؟ فهناك شخص قال لي ذلك وأنا أقوم بتعديل هذا الوضع. لا لا لا، الشخص اللي قال لك هذا بيهرف بما لا يعرف، ما احنا عندنا هنا في مصر انا قلت الكلام ده قبل كده، المصريين يتكلمون في امرين وهم لا يعلمون عنهما شيئا، الطب والدين. اي واحد يقعد جنبه من اول بقى الحرفي لحد الوزير وقول له بيجي لي صداع كده في راسي من ورا، شو هقول لك ايه؟ يقول لك اشرب مي، اشرب لبن ذكر، انقع لبن ذكر واشرب لبن ذكر. والتاني على طول يقول لك حنيها بالحنه. والتالت هقول لك قريت في الطب النبوي تجيب ورقه ملوخيه وتنقعه. على طول هيوصف لك، ما فيش واحد هيقول لك روح للدكتور ابدا. اسال بقى في الدين اي سؤال ديني هتلاقي الكاس في ايده ويرد عليه ويفتيك وهو بيشرب خمره. فده ده فينا نتكلم في الدين وفي الطب. فقالوا لك ما مش ده انت بتصلي ورجلك للقبل. انت لما تكون مريض ولا تستطيع ان تتوجه الى القبله وتصلي قائما بنيمك رجلك للقبله ووشك كده وانت نايم وتقوم بدماغك كده وتصلي، يبقى ازاي ما صحش تنام ورجلك للقبل؟ ازاي يعني؟ نعم. قال الله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ايضاحكم الاسلام في لمس غير المسلم المصحف إذا كان هناك امل ان يهديه الله. ايضاحكم الاسلام يعني ايه؟ مش عارف. طيب قول تاني ايضاحكم ايه؟ ايضاحكم الاسلام في لمس غير خلاص سيب الجملة دي. السؤال إذا كان هناك أمل في أن يهديه الله للإسلام، إذا كيف سيعرف الإسلام دون القراءة للقرآن الكريم مع قول المولى عز وجل إنما المشركون نجس؟ الله مش موضوعك ده. يسمعه، يعرف الإسلام بالسماع مش بالقراءة. ما يمسكش المشرك المصحف أبدا، عاوز يعرف يفتح ويسمع بس، مش مشكلتك دي. إن الله يهدي من يشاء، من يريد الله أن يشرح صدره، من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، مش موضوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. وقلتم فضيلتكم في علوم القرآن أن كلمة مصحف كلمة حبشية ولم تكن على عهد رسول الله، بل أطلقها الصحابة على القرآن بعدما جمع بين دفتين، كيف يستقيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول فضيلتكم؟ أما هو طب ما خلاص ما انتهينا، يبقى الحديث إيه؟ يبقى إحنا قلنا إيه؟ يبقى الحديث من تصنيف الرواة، يصح قال كلمة تانية ويصح ما قالوش خالص، ويصح إن الرواة فسروا، لأن ساعات الحديث بتاع رسول الله ما يجيش الراوي يجيب لفظ الرسول بالظبط، ولذلك تجد اختلافات الرواية. يعني هو دلوقتي هو بيقرأ الحديث، هنا هو في الحديث كان بيقول ايه؟ فحملوهم، مش انت قلت كده في السفينة؟ أيوة. انا قلت لك ايه بقى؟ فحملوهما، فحملوا في الهامش برضو، مش كده؟ أيوة. يعني ايه؟ هم ثلاث كلمات. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه فيهم؟ قال فحملوهم، ولا قال فحملوهما، ولا قال فحملوا؟ فهمت؟ فده من تصنيف وتصريف ايه؟ الرواة. ففي من تقيد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي انه جاب اللفظ اللي يؤدي المعنى، مش تصريف منه، لا نسي بس. ولذلك ساعات يقول لك فلا ادري اقال كذا ام قال كذا، زي الحديث وفيه دخل او وفيه دخل، شك الراوي، فالراوي قال بقى، قال ما اعرفش النبي صلى الله عليه وسلم قال دخن ولا قال دخل، ما انش عارف، راح قايل كلمتين بس. فنفس الحكايه، احنا بس في العلوم القران بنقنن، بنقول انهم قالوا نسمي القران ايه لما نجمعه، نسميه ايه، فبنقنن الموضوع. فقيل انه نسميه المصحف، هكذا يطلقون عليه في الحبشه، فيصح النبي صلى الله عليه وسلم قالها لانه كان يعلم، يصح. ويصح انه قال القران، وجينا احنا بعد كده الرواه وهم بيقولوا ايه؟ القران ما هو المصحف. لي صديق تزوج منذ عام وزوجته سوف تلد هذه الأيام بإذن الله، ويسأل عما يسمى بسبوع المولود، هل صحيح إسلاميا؟ وإن كان فما هو الوضع الصحيح له ونرجو الرأي حتى نسير بالشرع والسنة. هو السنة السنة اللي جرت عليها الناس وده من سنة الجاهلية الأولى، لكن الإسلام أقرها ولم إيه ولم ينقضها. احنا قلنا إيه؟ قلنا إنه في أمور جرى عليها الناس في الجاهلية بجاء الإسلام أقر منها أمورا وعدل منها أمورا وأبطل منها أمور. منها السبوع، منها السبوع أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع لميلاده ويسمى ويدعى الناس إلى طعام، بس ببساطة. فدي موجودة من زمن أول، فلما جاء الإسلام لم يبطل هذه الإيه؟ السنة أو العادة، لم يبطل وسارت في الإسلام. يسمى المولود في السبوع في السبع يوم بتحلق رأسه ويسمى ويدعى الناس إلى طعام. طبعا أنت لو بسط لها بالعقل تلاقيها منطقية جدا. الطفل لسه لحم حمر، الوالدة لسه تعبانة، لسه مرهقة، لسه مجهدة، بدل ما سميه أول ما يتولد هسميه إيه؟ هسميه كبشة طلعت على دماغك، أو كنت عاوز ولد وجدت بنت، أمر الله خلاص نسميه أمر الله، ما هو الفال أو خدوا فالكم من عيالكم مثلا، فتندم. فبيدي لك مهلة سبعة أيام تشاور نفسك وتراود نفسك وتختار لابنك اسم حلو، اسم لا يعير به، زي ما بتقرأ في الجورنال في الوفيات في صفحة الأهرام تقرأ بقى أسماء غريبة، مش البغل والحمار والحيوان، حاجات كتير بتقرأها مش كده. فزي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء الصحابة، قال واحد قال له ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل. الحزن يجي معنى الحزن والحزن يجي بمعنى الصعب، فلما قال له اسمك ايه؟ قال له حزن، قال له بل انت سهل، فاصبح اسمه ايه؟ سهل. جات واحدة بيقول لها اسمك ايه؟ قالت له قتيلة. قتيلة كلمة طبعا مش حلو، ابوها بقى مش عاوز بنات وجاهلية اولى وخلف بيت، فقال قتيلة، عاوز يتمنى لها الموت يعني، فقال لها بل انت جميلة، فتغير اسمها واصبح ايه؟ جميل. فبيدي لك فرصة سبعة أيام تختار اسم الوليد، تناقش مع مراتك، تسأل ده تسأل ده، تختار له اسم حلو، فلا بعد كده ما تندمش انك ايه اطلقت عليه اسم. كمان الوليد يشتد عوده وتضمن له الحياة والاستقرار. بعد سبعة أيام يبتدي يشوف، اول ما تولد العيل ما بيشوفش، يبتدي يشوف، يبتدي يبقى كويس، تبتدي تحلق له راسه، بتسميه وتعمل الناس عزومة ياكلهم الحمد لله. فهي سنة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. لكن لو انت ما سميتش العيل في السبوع سميته في اول يوم ما جرش حاجة، مش حرام؟ ها مش حرام بقى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نرجو توضيح معنى فليس منا، هل يخرج من دائرة الإيمان غير مسلم؟ لا لا ما تقدرش تقول كده، لكن فليس منا تغليظا، يعني ليس من أخلاق الإسلام أن يفعل ذلك، يبقى ليس معدودا في أمة الإسلام، إنما ده كمالة عدد، لكن لا يخرج من الإسلام. يعني واحد غش في الميزان، واحد ادلك قماش مثلا نايلون على إنه حرير ضحك عليه، ادك 4 متر على إنهم إيه 5 متر، أو ده غش؟ ها معنى كده إنه بقى كافر؟ لا، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، يبقى مسلم عاصي. معنى ليس منا أي ليس مسلما كامل الإسلام، ليس معدودا في أمة الإسلام ممن يعتمد عليه، هذه معنى. فلما يقول ليس منا تغليظا عشان إيه؟ يخوفك إنك أنت تعمل كده لحسن بعدين دي تقود إلى كذا إلى كذا ثم تخرج بك بر، لأن المعاصي تؤدي لإيه؟ زي ما قلنا بيعصي مرة في مرة في مرة في مرة في مرة، بعد كده تؤدي به المعاصي إلى إيه؟ إنكار البعث عشان يسقط بقى الحساب، وبعدين للكفر يعني. هل إبادة النمل تعد من المكروهات؟ أيوه. من المحرمات؟ إبادة النمل حرام ما لم يكن منه ضرر، فإن كان منه ضرر أبيح قتله. وضحت؟ وأنا قلتها على المنبر، من في 5 أشياء يحرم قتلها لغير سبب، منها النمل، منها النمل. فيحرم قتل النمل. وعموما يحرم اتلاف كل نفس لا يصح اتلافها شرعا، زي القطط ما يصحش تقتل القطة، ما يصحش تقتل الكلب الا الكلب طبعا المسعور والكلب العقور يباح قتله، ما يصحش تقتل عصفور صحش حرام، انما تصدع عشان تاكلها انما تصدع عشان تتسله حرام. ابنك بقى انت فرحان بيه وجايب له بندقيه ونازل الواد ماسك البطاريه وعمال في الشجر دب دب دب يموت العصافير، فرحان يا بابا انا موت العصافير بعرف انشن، لا ينشن على ورق مش على عصفور، انما اذا كان بيصد العصفور عشان ياكله مفيش مانع. فالنمل ما يصحش قتله ابدا ابدا، لكن ان كان منه ضرر يباح في الحاله دي ايه قتل، او قتل عفوا. بمعنى ايه؟ بترش انت مبيد للصراصير، طبعا اي نمله هتفوت على المبيد بتاع الصراصير هيحصل ايه؟ هتموت. انت لا تقصد قتل النمل انما تقصد قتل ايه؟ الصراصير. فمات النمل عفوا يبقى لا باس. نعم. مش سامع يا اخي النمله بتقول للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ مش بتسمع؟ نعم. كنت اصلي عقب كل صلاه، وان كان في حديث ان قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بحرق قريه النمل، فقال الله له تبارك وتعالى قرصتك نمله واحده فحرقت قريه النمل. انه كان بيتعجب ان ربنا سبحانه وتعالى بيدمر الكفار وما الى ذلك يعني. نعم. كنت اصلي عقب كل صلاه ركعتين شكرا لله، ولكني سمعت ذات يوم. بتصلي ركعتين ولا تصلي ركعتان؟ ركعتين. صلي ركعتين. ماشي. ولكني سمعت ذات يوم خطيب يقول على المنبر أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين شكرا، وهذا بدعة، ولكن هناك سجدة، سجدة شكر. مظبوط. لا مظبوط. كلامه مظبوط. كلامه مظبوط. كلام الخطيب ده مظبوط. سجدة شكر هي، مش ركعتين شكر. سجدة شكر، زي سجدة التلاوة. لكن ركعتين شكر لا. لكن ركعتين بس لله يعني. كنت بسحب رصيدي من أحد البنوك الربوية واشتريت به بعض الجنيهات الذهبية لأحتفظ بها، فهل يجوز لي ذلك وهل تجب علي زكاة المال؟ أيوة يجوز لك أنك تشتري جنيهات ذهب وتحطها، ما فيش مانع، لكن فيها الزكاة. فيها إيه؟ الزكاة. فبتيجي بقى كل سنة تبص في الجرنان سعر الجنيه كام، قد كده تضرب في عدد الجنيهات اللي عندك ثم تحسب ربع العشر وتطلعوا ايه؟ زكاة. والجنيه الذهب عبارة عن 8 جرام عيار 21، فاذا ما لقيتش سعر الجنيه مكتوب تشوف سعر الجرام 21 تضرب في 8 يطلع سعر الجنيه، لان الجنيه 8 جرام جنيه الذهب. لكن في جنيهات صيغة، صيغة تعملوا 6 غويشة وتعملوا معرفش فين، نفس الحجم ونفس الشكل وعليه برضه صورة الملك ادوار او جورج، لكنه مش 8 جرام 4 جرام، فانتبهوا لذلك. وزنه 4 جرام وتشوف الجنيه وزنه ايه؟ 8 جرام. تشوف ده وتشوف ده الاثنين شيء واحد، ما يفهموش غير السايق بس او الناس اللي عندها فكرة. وساعات يبقى مكتوب كلمة رفيعة خالص من 3 حروف ام اي ان تحت صوت الملك، تفهم ان 4 جرام مش 8 جرام. نعم. أقوم بالليل دائما على أصوات غريبة، وأحيانا على شخص يضربني، وأحيانا على شخص يقبض روحي، مع العلم أنني أحيانا أكون يقظ، وعندما أقوم من نومي ألاحظ آثار هذا الضرب على جسدي، بل وفي نفس المكان الذي كان هذا الشخص يضربني فيه، علما بأنني أقوم بأداء جميع الفرائض وأقوم بالأذكار قبل النوم دائما. مش عارف يعني، أنا بنصحك إنك تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، وتنام بطنك خفيفة ما تملاش بطنك أكل، وتنام على جنبك اليمين، وتقول ما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقوله، وهو بسمك اللهم وضعت جنبي، عارف أنت آخر الدعاء، وتقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. مش ممكن يجي لك حاجة من اللي انت بتقول عليه ده. نعم. أرملة توفى زوجها منذ عامين، وكان قبل وفاته قد اشترى قطعة أرض مساحتها 150 متر سدد نصف قيمتها نقدا على أن يتم سداد النصف الثاني على كمبيالات شهرية قيمة القسط 70 جنيه، وباقي على سداد الكمبيالات حوالي 3 سنوات، ولكن لم تستطع الأسرة سداد قسط شهري أغسطس وسبتمبر، وأن الأسرة مكونة من 4 أولاد والأم، ودخل الأسرة عبارة عن معاش الوالد 110 جنيه زائد 20 جنيه يساعد بها الابن الأول. السؤال إيه بقى؟ احنا الوقت مش عاوزين نخش في التفاصيل دي والحسابات دي كلها. هل يجوز سداد أقساط الأرض من أموال الزكاة؟ زكاة مين؟ زكاتهم هم؟ هم عليهم زكاة؟ ما يصحش طبعا يدفعوا أقساط الأرض من الزكاة المستحقة عليهم، إنما احنا بنطلع الزكاة، هل يصح نديهم الزكاة يسددوا بها ثمن الارض؟ يصح. يعني اذا كانت دي زكاة الغير خدها وسد بيها القسط، زكاتك انت، انت عليك زكاة، فبدل ما تطلع الزكاة للفقراء تسد بيها ثمن الارض، يبقى انت خدت الفلوس من جيبك اليمين حطتهم فين؟ في جيبك الشمال. ما ينفعش. اخر رسالة يقول صاحبها: اديت فريضة الحج هذا العام مفردا، قد دخلت مكة محرما بنية الحج المفرد، وعند دخولي مكة قمت بطواف القدوم ثم السعي، ذهبت إلى منى ثم عرفة، يوم التاسع نزلت من عرفة إلى المزدلفة ثم منى، تحللت التحلل الأصغر يوم العيد بعد الرجم في اليوم الثالث، توجهت إلى مكة وقمت بطواف الإفاضة، وقبل الرحيل إلى جدة قمت بطواف الوداع، أقمت بجدة يومين استعدادا. مش فاهم. أنا مش فاهم، رسالة طويلة قوي، بيحكي لي حجه خلاصة كلامه سؤاله هو ما عملش عمرة وهو راجع، بيقول بيسأل هل يكون علي فدية؟ ما عملش عمرة يعني؟ لأنه هو حج مفرد، قالوا له عليك حج مفرد وما عملش العمرة اللي بعد الحج. أيوة. لا، يسافر يروح يعملها، عنده متسع من الوقت لحد رمضان يعمل العمرة بتاعته، إن ما عملش العمرة حجه يبقى إيه؟ يبقى ناقص، لأن المفرد معناها إيه؟ يحج وبعدين يؤدي ايه؟ العمرة. وقت العمرة ما يصحش قبل غروب شمس رابع ايام العيد، لكن اخرها امتى؟ يعملها امتى؟ خامس يوم، سادس يوم، بعد شهر، بعد شهرين، ماشي طول ما انت ماشي في العام اللي انت حجيت فيه ده لحد رمضان، يبدأ العام الجديد بنهاية رمضان، فعليك العمر. بالنسبة لموضوع اللحية، ما اعرفش انتوا ما جالكوش اسئلة فيها النهاردة، ما جالكوش اسئلة فيها الفتوى بتاعت المفتي في موضوع اللحية. خلاصتها بقى بيقول: إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليه، إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة. بالدية على خلاف في مقدارها، يعني واحد أتلف لحية واحد بحيث ما تطلعش تاني يبقى عليه ايه؟ بيدفع دية على خلاف مقدارها بين المذاهب، يعني تقدر بايه يعني. اطلاق الافراد المجندين اللحى اتباع لسنة الاسلام فلا يؤخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي اجبارهم على ازالتها او عقابهم بسبب اطلاقها. هذه فتوى المفتي. ده بمناسبة يعني ايه؟ طبعا الفتوى طويلة وجايب فيها الاحاديث: احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وكاتب طبعا عشر من الفطرة، من الفطرة حديث الثاني اللي هو قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظافر، غسل البراجم، البراجم اللي هي بين صوابعك، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة، معلش عشان معيش النظارة، يعني عشر من الفطرة. يبقى قص الضوافر زي ايه؟ زي اطلاق اللحية. والسواك زي ايه؟ اطلاق اللحية. لو ما استخدمش السواك تخش جهنم والعياذ بالله. يعني ها؟ هو اصل الناس اللي بتختلط عليها الامور المذاهب الاربعة، ما فيش شك انه في مذاهب ثلاثة يمكن قالوا ان يحرم حلق اللحية، يحرم. وفي مذهب واحد اللي هو الإمام الشافعي وقال إنه يكره تحريم. طبعا أنت لما تقرأ الكلام ده، الكلام ده مختصر في الكتب يا جماعة، الكلام ده مختصر في الكتب، لكن ورا الكلام دايما بتاع المذاهب حواديت طويلة قوي. خد بالك، اللحية إطلاقها من الفطرة، يعني الراجل دقنه بتطلع كده طبيعي، بيسيبها ما بيحلقهاش، وزمان ما كانش فينا مقوس ولا مقص ولا حاجة بالشكل. وكان الراجل اللي بيطلق لحيته يطلق لحيته لانها من الرجوله وعلامات الرجوله بغض النظر عن دينه. فاهم ازاي؟ يعني انت ريتشارد قلب الاسد كان بدقن ولا من غير دقن؟ بدقن. محمد علي باشا كان بدقن ولا من غير دقن؟ كان بدقن. ابراهيم باشا كان بدقن. اسماعيل باشا اللي جاب اوجيني وعمل لها اسانسير يطلع وينزل وسقف متحرك، كان بدقن ولا من غير دقن؟ كان بدقن. كان بدقن. رجولة. وملوك أوروبا كان كلهم بدقون، وطول عمر الدقن ده من الفطرة، يعني علامة رجولة. فكان اللي بيحلق دقنه بيقول إيه؟ بيحلق دقنه عشان يقول إيه؟ إنه كذا، إنه مش راجل، إنه يستخدم كما تستخدم النساء. هنا بقى يبقى حلق اللحية حرام ولا مباح؟ ها؟ حرام. وحرام ايه؟ حرام قطعا وحرام بشدة. فهمتوها؟ بس فمن غير بقى دخول في التفاصيل. وكان هنا في مصر زمان، زمان كان في مصر ايام الاستعمار والحاجات دي، كان في البغاء الرسمي مباح برخص، وكان من ضمن البغاء الرسمي المباح ستات، وكان بيبقى موجود في هذه المناطق والاماكن رجال. طبعا لازم يحلق دقنه بينعمها خالص، بيتزوق. وكان زمان الأبائيب بتتلبس هنا في مصر، وكانوا يمشوا بوها في الشوارع، بس دول كانوا يلبسوا أبائيب بكعب عالي وأبائيب ملونة وباب أحمر وباب أخضر، ويلبسوا جلاليب الحرير اللي هي ممنوعة على الرجال، وحرير مخططة. وكانت الأبائيب بتاعتهم فيها لمن تولع لما يمشي، يعني بالبطارية لما يضغط على الباب كده ينور، لما يرفع رجله ما ينورش، فمطرح ما يحط رجليه يبقى ينور لمض، ويعمل كمان ايه؟ شخاليل. فدول كانوا بحلقين دقنهم. طبعا دول حرام من كل بكل معاني الحرام. ها؟ وايام المذاهب الاربعه لما كانت بتتكلم عن حلق اللحيه بتتكلم عن اللي بيحلقوا اللحيه تشبها بايه؟ بالنساء، وعشان يقال عنهم انهم كذا، يبقى كالفتى الأمرد. ولذلك تجد في بعض المذاهب لغاية النهاردة تقرأ في الكتب يقول لك إيه؟ النظر إلى الفتى الأمرد ممنوع إذا كان في طبع الناظر اشتهاء مثله. في الكتب، في الكتب، لأن في الوقت ده كان طبعا الستات مقفولة خالص ولا حد شايفهم، وحتى شبابيك البيوت كانت ايه؟ مش شبكه كده بالمشربيات دي، والست عشان تبص تبص من ورا ايه؟ الخروم، ما فيش شباك يتفتح ابدا، وكان الشياش تتفتح كده، مش تتفتح كده، تتفتح كده، وبالتالي اللي قدامك ما يشوفكش. فكانش في ستات، ولا كانش تتشاف، ولا كانش تخرج، ولا كانش ولا كانش. فكان الفسقه والفجار يعملوا الفسق والفجور كقوم لوط. فكان طبعا ما فيش شك انه في ذلك الوقت حاجات بالشكل ده. عشان كده تجد الفتى الامرد، الامرد اللي هو هنا ما فيش يعني ما فيش لسه دقن ولا شنب ولا حاجات زي كده يحرم النظر إليه إذا كان هذا النظر يعني يحرك شهوة الناظر. هل الكلام ده يتقال النهاردة؟ يعني أنا النهاردة وأنا قاعد كده على الكرسي هل يصح لي لو أنا بتكلم في علم وبكتب كتب؟ أما معلش كعلم يعني، إنما وأنا عادي كده في وسط الناس كده ومعانا الأولاد الصغننين دول اللي قاعدين قدامي دول الشباب الصغير اللي لسه يعني لم يبلغوا الحلم وهم مرد، يصح أقول الكلام ده مثلا؟ هل ده موجود في وقتنا هذا؟ خلاص خرجت المرأة وبقت في الشوارع وبقت مباحة النظر إليها وبقت قدامنا وبقت بنشوفها يعني. فدايما لما تقروا كلام أو تشوفوا حاجات لازم الإنسان يبقى فاهم الخلفيات المختلفة. فأنا بعتقد ولازلت بقول ولازلت أعتقد أن اللحية من الفطرة كقص الأظافر وغسل البراجم، وأن اللحية إطلاق اللحية سنة وسنة مؤكدة، وأن على الشاب والرجل أن يطلق لحيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حلق لحيته ليس تشبها بالنساء وإنما لعذر أو لمرض أو لأنه ضابط ما يقدرش يبقى ضابط بوليس وماشي بدقنه يمنعوه مثلا أو مجنن أو لسبب من الأسباب شرعي ماهوش أنفة من السنة أو عصيان أو تشبه بالنساء، ما يبقى لا وزر عليه، ما يخشش جهنم. وده اللي أنا قلته لكم مرة اللي فات، قلت ابعت واسأل هل لو مات المسلم مؤديا للفرائض ما حقولكش بقى نوافل وعمل، لا للفرائض كاملة بريئا من الكبائر كاملة ولكنه لم يطلق لحيته يدخل النار؟ مين يقدر يقول اه؟ محدش يقدر يقول اه. ده الكلام، ارجو انه يبقى مفهوم يعني ويبقى واضح. ولذلك المفتي كان حريص قوي انه يقول ايه من سنن الاسلام. الفتوى دي مش النهارده، دي فتوى قديمه واحد بعتها لي يعني. لكن انا اهيب بكل الشباب اللي ما فيش مانع من اطلاق اللحيه انه يطلق لحيته، بس يسرحها ويشذبها وينظفها وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم.